أن النصر من الله، وأن العدد لا يغني في الحرب شيئاً إلا بإذن الله جل وعلا. وكان مبدأ الغزو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بقدوم أبي سفيان من الشام في قافلة فيها أموال قريش، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا إليهم عسى الله أن ينفلكموها. وكان قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسترد أموالهم التي أخذها كفار قريش ممن هاجر وترك ماله وداره وولده، فخرج وخرجوا معه وكان أغلبهم الشباب، ولم يستعدوا لحرب لأنهم ذهبوا يعترضون قافلة لا تحتاج لقتال، فقد كان أكثرهم مشاة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاصدا القافلة، وكان أبو سفيان يسير بحذر ويسأل عن الأخبار التي أمامه خشية من الرصد، حتى بلغه مقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل النذير إلى أهل مكة أن أدركوا أموالكم، فخرجوا حنيقين ولم يتخلف أحد إلا أرسل مكانه من ينوب عنه. وغير أبو سفيان طريق القافلة فأخذ بهم طريق الساحل حتى أمن أبو سفيان على سلامة القافلة، وبعدها أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجحفة برسالة أخبرهم فيها بنجاته والقافلة، وطلب منهم العودة إلى مكة، وذلك أدى إلى حصول انقسام حاد في آراء زعماء قريش، فقد أصر أغلبهم على التقدم نحو بدر من أجل تأديب المسلمين وتأمين سلامة طريق التجارة القرشية وإشعار القبائل العربية الأخرى بمدى قوة قريش وسلطانها. وقد انشق بنو زهرة وتخلف في الأصل بنو عدي، فعاد بنو زهرة إلى مكة، أما أغلبية قوات قريش وأحلافهم فقد تقدمت حتى وصلت بدرا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجاة القافلة وإصرار زعماء مكة على قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في الأمر، وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع قريش، حيث إنهم لم يتوقعوا المواجهة ولم يستعدوا لها، وحاولوا إقناع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوجهة نظرهم. وقد صور القرآن الكريم موقفهم وأحوال الفئة المؤمنة عموما في قوله جل في علاه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقات العدو، وكان للمقداد بن الأسود موقفا متميزا، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشرق وجهه وسرا. وبعد ذلك عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطب أصحابه فقال: أشيروا علي أيها الناس. وكان إنما يقصد الأنصار لأنهم غالبية جنده، ولأن بيعة العقبة الثانية لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خارج المدينة. وقد أدرك الصحابي الجليل سعد بن معاذ وهو حامل لواء الأنصار مقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، فنهض قائلا: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أجل. قال: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مقالة سعد بن معاذ ونشطه ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. كانت كلمات سعد مطمئنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وملهبة لمشاعر الصحابة، فقد رفعت معنويات الصحابة وشجعتهم على القتال. ولعل من أهم الفوائد فيما مضى مبدأ الشورى، فإن حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على استشارة أصحابه في الغزوات مع أنه مؤيد بالوحي من الله ليدل على تأكيد أهمية الشورى في الحروب بالذات، ذلك لأن الحروب تقرر مصير الأمم، فإما إلى العلياء وإما تحت الغبرة. وبهذا القدر نكتفي ونكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.